قال سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذه الآية تبين أحكام الرهن. يقول سبحانه: وإن كنتم على سفر، يعني إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب الدين بأن على فلان لآخر دينا أو مبلغ من المال، فرهان مقبوضة، فالمدين يدفع شيئا يكون رهنا بهذا الدين عند الدائن.